كم يغيب الظن في المقبل غد بزهر الغيب واليوم لي غد بزهر الغيب واليوم لي وكم يغيب الظن في المقبل ولست من غافل حتى أرى جمال الدنيا ولك يخيب الظن في المقبل ولست بالغافل حتى أرى جمال الدنيا ولك دليل Thank you. من غير أن أهواك وأن Come to us.

لم أستشر لبثت ثوب العيش لم أستشر وحرت فيه بين شتى الفكر لبثت ثوب العيش لم أستشر لبثت ثوب العيش لم أستشر وحرت فيه بين شتى الفكر لبثت ثوب العيش لم أستشر لبثت ثوب العيش لم أستشر وحرت فيه بين شتى الفكر وسوف أنض الثوب عني وسوف أنض الثوب عني ولم أدرك I'm gonna make you mine. سيدتي وسادتي، عشقنا معها الدنيا واستحال خوف الظنون إلى أمن اليقين، وانطلق الإنسان بينه وبين نفسه يردد: يا ربي هل يرضيك هذا الظما والماء ينساب أمامي زلالي؟ ثم إذا بالعشق ينقلب إلى زهد، وشيئا فشيئا يصبح توبة وغفرانا وضراعة إلى الله سبحانه. كل هذه المعاني أحسسنا بها، وهي تعبر عنها وتصورها بما وهبها الله. غنت أم كلثوم رباعيات الخيام، نقلها إلى العربية الشاعر أحمد رامي، وصاغ ألحانها الموسيقار رياض السنباطي. لنا بعد هذا مع أم كلثوم لقاء ثالث وأخير سنستمع إليه بعد قليل.